في عقيدة الإمام أحمد وصلنا إلى قوله الإمام بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية عبدوس العطار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في عقيدة الإمام أحمد: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، نؤمن بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا. في واحد قال اللهم اجعلني من أهل شفاعته عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل السلف: إنما شفاعة للمذنبين، سأل ربك العافية مباشرة، يعني إن الله عز وجل ما يحوجك إلى الشفاعة إلا الشفاعة العامة، شفاعة عليه الصلاة والسلام في المذنبين، أما يخفف عنهم أو يمنعهم من دخول النار أو شفاعة خاصة في أبي طالب. فتؤمن بذلك وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحم. في خمسة حديث في مسلم أرادوا الخروج مع تنظيم القاعدة القديم ونفسه، أرادوا أنهم يحجون ويخرجون مع الخوارج، فقابلوا جابر بن عبد الله في الحرم، سبحان الله توفيق الله لهم، وقفوا على حلقته ويحدث. شوف العلم هذا يفتح الله في قلوب، وقفوا على حلقته ويحدث اللي حوله، يحدثهم بحديث الشفاعة. فالخمسة هؤلاء اللي كانوا مصممين يحجون يلتحقون بالتنظيم تعجبوا الحديث، لأن دينهم قائم على أن من فعل المعصية كافر. وهنا الآن في ناس فعلوا المعاصي ودخلوا النار وأخرجوا منها ودخلوا الجنة، هذا يبطل دينهم كله. فجاءوا جلسوا عند جابر، قالوا يعني عظموا عليه: الله، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ فقال: سمعته أذناي وعلى قلبي. فسبحان الله أنقذهم الله من الخروج، حجوا وبقوا مع المسلمين بسبب هذا الحديث. كذلك المرجئة، هذا الحديث يبطل مذهبهم، لأن المرجئة إن أصلا العاصي ما يدخل النار. ليش؟ لأن يقولون الإيمان ما يضر معه ذنب، الذنوب في مسار موازي للإيمان، الإيمان كامل. ولذلك أبو حنيفة يقول: إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل وإبراهيم ومحمد. قال بعض السلف: أقرب الإيمان إبليس، لأن هو اللي إيمانه معرفة بس، ما يزيد ولا ينقص. فعند المرجئة أن الإيمان كذا في مسار والذنوب في مسار آخر، ما لها علاقة بالإيمان. فيقولون: كما أن الكفر لا ينفع معه عمل، كذلك الإيمان لا يضر معه ذنب، وهذا أخبث من الأول. وجود عصاه دخلوا النار وهم مؤمنين دل على إبطال مذهب المرجئة. ثم عاد تطور إرجاء بهم إلى أن احتجوا بحديث الشفاعة على ماذا؟ على عدم كفر تارك الصلاة، مثل الآن اللي قائم مذهب مرجئة في عصر الألباني دائما يدندن على حديث لم يعمل خيرا قط، مع أن هذا الحديث واضح أصله وفصله ومذهبه ومجيئه، لكن لأنه ما يعتني بالصحابة على طريقة ابن حزم والشوكاني، هو يعظم الاثنين دول، ابن حزم والشوكاني أصلا ما يعتبرون قول الصحابة ويعتبرون أنهم رجال ونحن رجال. شوفوا إيش وصل بهم الحال، الصحابة كلهم ما حد يفهم الفهم هذا، إن لم يعمل خيرا قط مع القدرة ومع الوقت وإن يدخل أقل شيء الصلاة كما سيأتي الآن. نعم. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. باب لد يسمونه توأم الرملة، المدينة هذه يسمونها توأم الرملة، الرملة مشهورة الآن اللي منها الرملي، المدينتين توأمان وهي قريبة من نابلس وقريبة من بيت المقدس. باب لد هذا المكان اللي سيقتل عيسى بن مريم فيه المسيح الدجال. الإيمان بالمسيح الدجال والإيمان به وأن كائن، في من أنكره مثل ابن محمود اللي كان في قطر، أنكر الدجال وأنكر المهدي، هو قاضي رئيس محاكم، رد عليه الشيخ حمود التويجري الله يغفر له وقال أحاديث الدجال تبلغ 190 حديث، وأحاديث المهدي أكثر من 10 أحاديث، وإيش ترد أعوذ بالله، لكن الضلال. فالإيمان بالدجال وأيضا كثرة ذكره، متى يطلع الدجال؟ إذا لم يذكر على المنابر والتعوذ بالله منه، والنبي صلى الله عليه وسلم قام يختل بن صياد يخاف أن الدجال يخرج في وقته. مكتوب بين عينيه كافر، عاد شوضح هذا على جبهته مكتوب كافر، لكن من يقرأها؟ المؤمن أميا كان أو غير أمي، وغير المؤمن لو كان بروفيسور ولا عنده شهادات الدنيا مكتوب على الجبهة كافر ما يقرأها. وهذا شو يدلك عليه؟ أن العلم نور، العلم نور فقط. إذا لم تصل الحقيقة هذه وظنيت أن العلم أنه أوراق وقراطيس وكتب ما فهم شيء، العلم نور. إذا قالك شو معنى العلم نور؟ قل الدجال مكتوب على جبهته كافر، الأمي الأعرابي من المسلمين يقرأه يقول كافر ويبتعد عنه، والبروفيسور يعني أعلى شهادة عندهم الآن الأستاذ اللي ليس من المؤمنين يشوف الدجال بس ما يشوف كافر دي اللي على جبهته ويتبعه. فالعلم نور. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. كذلك عقيدتك اللي تشد قلبك عليها والآن ضيعوها الناس خاصة مع انتشار الرجال الآن انتشار فظيع. الإيمان قول وعمل، يعني الإيمان عندنا نحن عندما نتصور الإيمان ما نتصور أنه تصديق، نتصور الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية وموافقة للسنة. يعني الإيمان هو شيء مكون من أشياء ما نتصور أصلا، ما يدخل في بالنا أن في إيمان بدون عمل أو إيمان بدون اعتقاد أو إيمان بدون قول. الإيمان مركب من أشياء مثل الصلاة. الصلاة في اللغة وشي؟ الدعاء. كل العرب إذا قيل صلى معروف أشعارهم الدعاء. لكن الآن إذا قيل لك الصلاة وش يطرأ على بالك؟ يطرأ على بالك تلك العبادة المكونة من ركوع وسجود وقيام وقعود وتسبيح وتهليل، كل هذا سمى صلاة. كذلك الإيمان، إذا قيل لك الإيمان أول ما يخطر على بال السني أنه قول وعمل واعتقاد ونية وموافقة للسنة. أما المرجي مثل الآن الألباني إذا قيل الإيمان يقول التصديق، والأعمال شرط كمال يعني خارج الإيمان لكنها كمال تكمل فقط. لكن هو يتصور الآن إيمان بدون عمل ويرجع ويقول لم يعمل خيرا قط. إذا عنده في باله أن الإيمان دعوة. إذا قلت أنا، وخاصة إن انضم إلى ذلك أن فرغ كلمة التوحيد ومحتواها، فعنده أن يلفظ الكلمة ويقول أنا مؤمن خلاص انتهى دخل الجنة، قطعا دخل الجنة. عنده ما عمل، ما أثبت إيمانه بالعمل. الإيمان دعوة صدقها البينات، والبينات العمل. وذاك شوف الإمام أحمد مباشر عقب بماذا؟ نعم. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. ليس من الأعمال شيء تركه كفر بمجرده، يعني بدون أن يصحبه جحود أو استحلال أو استهتار أو استهزاء أو غير ذلك. يعني الترك المجرد، التولي المجرد، ما في شيء من الأعمال تركه مجردا كفر إلى الصلاة. يعني بالاتفاق الباقي عاد فيه خلاف، الزكاة فيها خلاف، الحج فيه خلاف، الصلاة فيها الصيام فيه خلاف، لكن الصلاة ما فيها خلاف. وهذه سبحان الله يدلك على إذا أردت، إذا كبر عليك، لأن يعني بعض الناس الآن يكبر عليه مخالفة أهل العصرة واللي قبلهم واللي قبلهم، يكبر عليه جدا، يقول معقولة كل الناس هذه يعني تتواطأ على خطأ ولا، ويجي الشيطان يوسوس له ولا شياطين الإنس توسوس له، يقولون كيف هذا؟ في مسائل سبحان الله جعلها الله علامة. في مسألة مثلا أبو حنيفة، إذا كبر عليك أي شيء تذكر أبو حنيفة. أبو حنيفة اتفق علماء المسلمين كما قال ابن أبي داود علماء الأمصار كلهم. ابن أبي داود قال طلابه ما رأيكم في مسألة اتفق عليها علماء الشام والحجاز والعراق ومصر والأندلس والمشرق والمغرب، كل علماء الأمصار اتفقوا عليه، ما ظنكم بدرجة هذا المسألة؟ قالوا لا، مسألة في الدنيا أصح منها. قال والذي نفسي بيده أنهم كلهم اتفقوا على ذم أبي حنيفة وتبديعه. طيب هذا كان في الأول، بعد ابن أبي داود إلى عصرنا اتفق الناس على مدح والثناء عليه، يعني المشاهير إلا بعض. طيب هذا الآن ترى سبحان الله مع أنها فتنة لهم لكنها تعزية للمسلم. شوف ما في شر محض، تعزي المسلم، تقول كل ما كبر عليك شيء ولا جو يجادلونك قل أنت ما شفتهم ظلوا في أبي حنيفة، مع إجماع السلف القاطع على ذمه ولو ما أجمعوا. كلامه هو ليكتبه في رسالة له كاتب العثمان البتي يصرح فيها بين إيمانك إيمان جبريل، يصرح بالإرجاء، يصرح بالسيف، وأصحابه يقرون له أنه كان يدعو للسيف ويدعو الخروج، والرأي عاد والقياس والحيل والاستحسان شيء مشهور، وخلق القرآن. طيب هذه كلها موجودة ويقال الآن من الأئمة وإمام ونحبه ونطعن في اللي يطعن فيه، هذه تريح المؤمن إن سبحان الله عظيم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك ترك الصلاة، إذا كبر عليك مسألة قلت معقولة يعني الناس تواطأ عشر قرون ولا ثمان قرون ولا سبع قرون، معقول ذولا كلهم يتواطون على خطأ المشاهير منهم؟ شوف ترك الصلاة، الصحابة مجمعين كل هذول الآن من ثمانية قرون، من يوم خرب عليهم اللي خربها المسألة هذه، كلهم يحاولون يجيبون صحابي واحد معهم ما يلقون. بالعكس، ليس إجماع سكوتي، الصحابة يصرحون بالإجماع لأن تركها كفر، ثم يطرح إجماع الصحابة كلهم ويقال المسألة فيها قولين والمسألة كذا ونرجح ونلعب ونسوي. هذه تريح المؤمن، إن هذه في غيرها مسائل أيضا يتواطؤون فيها على الباطل، لكن ستبقى طائفة كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الفرق بينه وبين أهل الكتاب، أهل الكتاب تعم الظلمة عندهم، لكن هنا في هذه الأمة ستبقى طائفة. الطائفة تطلق على الواحد في كل عصر، اثنين، عشرة، مية، اللي يكون يقولون بالحق. فإذا هذه مسألة ترك الصلاة فضيحة، فضيحة علمية بكل المقاييس، فضيحة لأن فيها استهتار بالصحابة وبإجماعهم وبفهمهم واستهتار بالدين، وحكاية خلاف ما يعرفون الصحابة ولا نعرف دين إلا دين الصحابة، فهي بمقاييس أهل العلم فضيحة تعتبر. ثم أيضا هي عمود، الصلاة عمود، إذا أنت سحبت عمود الخيمة وش يصير؟ هذا اللي حصل لهم. ولذلك أول بلاء الألباني من هنا لما ما كفر تارك الصلاة، قال زين أجل كل الأعمال، لأن الصلاة هي أهم عمل، هي العمود، فإذا كان تاركها ما يكفر وما يتضرر إيمانه، أصل إيمانه، إذن بنتناقض لو قلنا مثلا، لو قلنا أنه لو ترك الصلاة ما يتضرر ولو ترك أي عمل آخر يتضرر، هذا تناقض. فلجأوا إلى مسألة ترك جنس الأعمال، ولجأوا إلى لم يعمل خيرا قط، وسقط دينهم كله، وقعوا في هوة الإرجاء الغالي اللي قال إسحاق بن راهويه وغيره، قال غلت المرجئة لما قالت من لم يعمل خيرا قط فهو مؤمن. فهي أولا ستوقعهم في أمر مريج، والأمر الثاني فضيحة لأنهم اطرحوا الصحابة. ومن أيام بن حزم وهو كان يقول قول الصحابة ليس له اعتبار، وتبع الشوكاني في إرشاد الفحول. طبعا وش حجتهم؟ ما يقول الكلام الفاحش هذا لأن الشيطان ذكي، وش يقول؟ يقول لا حجة إلا في كتاب الله وكتاب رسول، كلام رسول هذا حق، لكن يجمع الصحابة على ماذا؟ هل يتصور أن الصحابة يجمعون على خلاف القرآن والسنة؟ يجمعون معناه أن الصحابة على كلام الرافضة صار أنهم قد يتواطون على الباطل، هذا دين الرافضة. الرافضة يقولون أن الصحابة تواطوا على كتمان الخلافة لعلي، وتواطوا على وضعه لأبي بكر، مع أنهم أنها ليست لأبي بكر، بل الرافضة عاد لحقوا حتى الملائكة وقالوا حتى جبريل تواطى مع الصحابة وخان الأمين، يعني الملائكة والصحابة كلهم تواطوا. طيب حنا نستغرب هذا من الرافضة، ثم نجد مثل عندنا أو عند بعض سفهائنا اللي يقول والله لا حجة إلا في القرآن والسنة، وبفهمي أنا، يقول ابن حزم بفهمي أنا وفهم الشوكاني وأمثال، ويطرحون الصحابة الشيء اللي أجمع عليه هو الحق، واللي اختلفوا فيه في مجال الخلاف. وهذه المسألة لا يعرف صحابي قال بهذا بأن تارك الصلاة ليس بكافر. فإذا ما هي عقيدتنا الآن؟ والإمام أحمد جعلها في العقيدة أن من ترك الصلاة ترك مجرد عن جحود واستحلال وغيره، ترك مطلق تولي فهو كافر. لكن متى يكفر؟ طبعا هي الآن معلوم من الدين بالضرورة، ما عاد يحتاج تقيم الحجة، اللي ما يدري أن الصلاة واجبة هذا مو مسلم، أمر ظاهر، حتى اليهود والنصارى يعرفون ديننا فيه الصلوات خمس. لكن متى يكفر؟ الفجر، وهذا أخطر شيء فيها، متى يكفر؟ إذا طلعت الشمس. الظهر والعصر إذا غابت الشمس. المغرب والعشاء إذا طلع الفجر أو إلى نصف الليل على القولين، هذا كفره، الصلاة ما يجمع له. ولذلك من أحسن الأقوال عند السلف في قولهم أن شارب الخمر كعبد وثن، وش فسرها بعض السلف الأوزاعي وغيره؟ وش فسرها؟ شارب الخمر كعبد وثن، قالوا إنه يسكر فيدخل وقت الصلاة ويخرج ولم يصلي فيكفر، أن الخمر يؤدي إلى ترك الصلاة وترك الصلاة كفر. فقالوا لا تستغرب أن عليه الصلاة والسلام قال مدمن الخمر كعبد وثن، لأن المدمن هو قال مدمن، المدمن يسكر ويدخل عليه وقت الصلاة ويخرج وهو لم يصلي كفر وغير معذور. فسبحان الله الآن شوف نقول ما عندنا مشركين في السعودية، والله المستعان، هذا الباب الشرك الأكبر، اللي ما يصلي إلا وقت الدوام وأفتى فيهم بن باز إنهم كفار، واللي يصلي متى ما اشتهى ويترك متى ما اشتهى، واللي يجمع الصلوات كلها في آخر الليل، واللي كفر. لأن الصلاة هي العمود. وش معنى مسلم؟ مسلم على كيفك بس تقول مسلم ما تجيب بينات، أقل شيء تصلي. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان. هذا الفرق بينه وبين الشيعة وغيرهم، أن نعتقد ونطوي قلوبنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها الصديق بلا منازع، ثم عمر بلا منازع، ثم عثمان بلا منازع، لأن هذا كان كما سيحتج أحمد الآن. نعم. نقدم هؤلاء الثلاثة، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. واضح هذا؟ خديجة رضي الله عنها، عائشة، فاطمة الزهراء أبنائها، بقية هذا حمزة، مصعب رضي الله عنهم، كلهم نحبهم أشد الحب، لكن أفضل هذه الأمة بعد نبيها الثلاثة هؤلاء على الترتيب. نعم. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمس، أصحاب الشورى الخمسة، أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلحوا للخلافة وكلهم إمام. نعم، أصحاب الشورى، وأيضا أبو عبيدة معهم لكنه مات قبل الشورى ومات في خلافة عمر. نعم. ونذهب إلى سعيد بن زيد أيضا، بقية العشر يعني. نعم. ونذهب إلى حديث ابن عمر، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فمن لم يأخذ بهذا الترتيب ماذا فعل؟ أزرى بالمهاجرين والأنصار. ايش معنى اجمع الصحابة؟ شوف عمر الآن يحتج بإجماع الصحابة، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، الباقيين نقول كله ما الخير والفضل، لكن التفضيل كذا بالنص أبو بكر وعمر وعثمان. هذه إحدى روايتين، وبعض السلف يربع بعلي في الفضل، أما في الخلافة بإجماع السلف إن خلافته خلافة راشدة وإن ما في خلاف فيها، لكن في التفضيل هل نربع بعلي أو نسكت على عثمان؟ قولين للسلف، قولين لأحمد نفسك في بعض الروايات إن قال نربع بعلي. نعم. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، أولا فأولا، أولا فأول. نعم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صاحبه، وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. إذن هذا أحمد فصل حتى ما يبقى في قلبك شك، ترى هذا الآن يثار إلى اليوم حتى من أصوليين أنفسهم الآن أصحاب أصول الفقه، وبعضهم ألف فيها، هنا معاصرين من البلد هذا، يقول لا الصحابي لازم نعيد تعريف الصحابي، يعني نوع من الصحابة والبقية ليسوا بصحابة. من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لو ساعة لو دقيقة ورآه مؤمن به ومات على ذلك هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو أتوا الله بجميع الأعمال. لماذا؟ السبب الأول إن الله هو اللي اختارهم وجمعهم من أصلاب الآباء حتى يولدوا، والطعن فيهم أو في فضلهم قدح في حكمة الله عز وجل. من اللي اختارهم ليكونوا صحابة ويولدوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا رب العالمين رتبهم في الأصلاب لأنه لا أفضل منهم. والشيء الثاني أن النظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولو ساعة يورث من الإيمان واليقين ما لا يعدله شيء، ولذلك كما قلنا بالأمس سيفتح لقوم لماذا ينصرون؟ لماذا؟ لأنه فيهم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قوم ويفتح لهم لأن فيهم من رأى الصحابة، ثم يأتي قوم ويفتح لهم وينصرون لأن فيهم من رأى التابعي، الرؤية فقط، فالرؤية تورث إيمان ويقين لا يعدل شيء. آخر فقرة في الصحابة. نعم. كان هؤلاء الذين كل هؤلاء كل هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. يجب أن تعقد قلبك على هذا الشيء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما يعدل لا عمر بن عبد العزيز ولا الإمام أحمد ولا بن عبد ولا أي واحد من اللي نعظمهم ونحبهم ما يعدلهم أحد مهما كان، هذا تعقد قلبك عليه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.